ويصدمهم بقوله إليكم عني نفسي نفسي. إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب قبله ولا يغضب بعده مثله. وإني قد كذبت 3 كذبات. يقول صلى الله عليه وسلم كلها في ذات الله. عندما قال إني سقيم هذه يخشى على نفسه منها. وعندما قال بل فعله كبيرهم يخشى على نفسه منها. وعندما قال للنمرود بأن سارة أختي هذه الذنوب التي يخشى على نفسه منها إبراهيم. ونحن نحمل من الذنوب في الليل والنهار ما لا يعلمه إلا الرحمن الرحيم. إليكم عني نفسي نفسي. إن الله غضب اليوم غضب لم يغضب قبله ولا يغضب بعده مثله. غضب الرحمن شديد. غضب الجبار شديد. أنا الملك يقوله الله جل جلاله يوم القيامة. إليكم عني. اذهبوا إلى موسى. فاتجهوا الجموع إلى موسى. يا كريم الرحمن مدحا وثناء. يا من أكرمك الله برسالاته. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول قد أذنبت ذنب وأخشى على نفسي منه. عندما قتل ذلك الفرعون ولم يؤمر بقتله. إليكم عني نفسي نفسي. إن الله غضب اليوم غضب لم يغضب قبله ولا يغضب بعده مثله. ثم يقول اتجه إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. فتتجه الجموع. يا عيسى يا روح الرحمن يا عيسى ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ وينظر إليهم ويقول إليكم عني نفسي نفسي. ولم يذكر ذنب. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقول المصطفى أنا لها. يقول صلى الله عليه وسلم فتأتي الجموع فتقول يا محمد يا آخر رسل رب العالمين ويا خاتم النبيين ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ يقول صلى الله عليه وسلم فأقول أنا لها. يقول صلى الله عليه وسلم فأخر ساجدا تحت العرش فيفتح الله علي بأنواع المحامد فيقال محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. فيشفع صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي يا رب. فيشفع صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ الله بمحاسبة البشرية فتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا للعزيز الجبار. فيحشر الناس على أرض لم يعصى عليها الرحمن قط. أرض بيضاء. أول من في الموقف يرى كمن هو في آخر الموقف. ومن هو في آخر الموقف يسمع كمن يسمع في أول الموقف. فتتنزل الملائكة. ملائكة السماء الأولى. انتهى حديث البخاري. ثم تتنزل الملائكة. ملائكة السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فتحيط بالناس من كل جانب. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وجاء في الحديث فتتنزل الملائكة ثم السادسة ثم السابعة ثم حملت العرش ثم أشرقت الأرض بنور ربها وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. جاء الجبار لفصل الخطاب. جاء الجبار لمحاسبة العباد. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه من غير ترجمان. ويقول صلى الله عليه وسلم إن أهل النار يوم القيامة يبكون